تكلم من الضحية ونصر من المستقبل كل ما كان القيام ويعلم أن الإنسان فرعا مستقبل لو لا احتاج. وما هي العلل التي يستمع الصوت عنها؟ أو جاء بالوزن مثال تسعة أو وزن دنيا أو مثال تسعة. هذا النوع الثاني من القسم الأول الذي يمنع الصرف بعيدا ونكرا، وهو ما جاء على وزن تسعة أو دنيا أو تسعة، أي ما فيه أن تستغرق المقصورة. فهذا يمنع الصرف سواء كان كلمة بعيد عن اليمين أو نكرا. وأشار بالتركيب كما ترى إلى أن هذا المال قد يكون مكتوب الأول وقد يكون مضبوطا وقد يكون مكتوبا. قال أيضا مثله أيضا ما جاء مماثلا على ما جاء مماثلا أي وزنه تسرى أو دنيا أو ذكرى. والمال له من صرف ما هو ثاني التعريف مع الوصية أو مع العلمية التعليق مع العلمية أو مع الوصية مع العلمية ما تتكلم عنه تقول هذا فهذه لا تتكلم إلا لا علمية ولا وصية، وإنما تتكلم منه في ذاتها لأن لها فيها غير فيها ترجع المرض وفيها ترجع إلى المسجد. فعلى التعريف وجود التعريف نفسه وجود التعريف هذه إلا تقصير، ولزوم التعريف إلا معنوي لأن هذا ما تنظر لازم تضيع تتغلى في المرض أي منع الصرف لأن لها فيها دينة فيها ترجع إلى الله وفيها ترجع إلى المسجد. فالتعريف نفسه فيها بترجع إليه فهو إلا يعتبر، ولزوم التعريف عدم الانفتاح هذه إلا ثانية ترجع إلى المسجد. تقلت المن لأن لها جهتين قامت مقامة جنيتها ما جهتين جهة ترجع إلى اللغة وهو الثاني وجهة ترجع إلى المعنى وهو النزوم لا تنطفي أي كانت مذكورة أو ممدولة ما يقال في حمراء حمر لأنه تفقه عن تفصيل الألف عنه لا. فلذلك قامت هذه العلة مقام علتين لأن لها جهتين جهة ترجع إلى الله وجهة ترجع إلى المسجد. فمن هي الجهة التي ترجع إلى الله في التعليم أو في التعليم؟ نعم في التعليم فانت والتي ترجع إلى المعنى اللزوم لعلة ترجع إلى المسجد. فقامت مقام علتين بهذا الأمر من قال ومثله أيضا ما جاء مماثلا بوزنه تسرى أو دنيا أو ذكرى. ومراده المذكورة سواء كان مسوح الأول كتكرة أو مضمومه كدنيا أو مكسوره كذكرى سواء كان جمعا أو مفردا. الجمع كهذه الأمثلة التي ذكرت أو قص المفرد كهذه الأمثلة التي ذكرت، والجمع كجرحى وسكارى فهذا جمع، وسواء كان صفة كقبلة أو اسما ليس بالصفة كذكرى فهو يمنع الصرف، يمنع الصرف كيفما وقع كيفما وقع ما فيه ألف التعنيف يمنع الصرف، سواء كان كما سمعت مضموما أو مفتوحا أو مكسورا، وسواء كان مفردا أو جمعا، وسواء كان صفة أو اسما مجردا من الوصفية، سواء كان علما أو نكرة فإنه يمنع الصرف. فالعلم كربوع يسمى جبل معروف في المدينة يسمونه بربوع، فكيفما وقع هذا الاسم الذي فيه الألف ما منع المصدر منع المصدر. قال فلا يدخل التنوين نحو وقلوبهم شتى. من يعرف الرحمن علم وقلوبهم شتى؟ نعم قلوبهم منسدل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الواو والحال. طيب منسدل وشتى خبر مرفوع من طرف يضم مقدرة على الألم منع من ظهورها التعدد. الشاهد شتى ممنوع من الصرف لأن فيه ألم التأنيث المذكور. قال فترى القوم فيها صرعى لأن تراضي الماء لا تكتب عن مضارع عن مضارع عن مرفوع عن مرفوع عن مقدر والباع المستدر أنت والقوانات عن ذلك يا جار مجر في حر جر والهام مجرور من المكتوب من الكون حميجة صرعى صرعى حال نعم صرعى حال نعم الرؤية بطريقة كيف كانت علمية صرعى مفعول ثاني والشاهد صرعى الشاهد صرعى ممدود من الطلوي من الطرف وهو الجميل فلا يدخل الجميل. قال وأمرهم شورى كذلك واستعراض وقلوبهم شتى إن في ذلك لذكرى إن حرف نصر توكيد في حرف جر وذائي استنشار مبني على السكون في محل جر والجار مجرور عن المعدوم خبر مقدم لذكرى لذكرى اللام زحلقة وذكرى اسم إلا مؤخر والشاهد ذكرى ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث وهي علة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى شيء. قال فإذا قوله مثال سكرى منصوب على الحال أي مماثلا فيؤول به مماثل اسم فاعل أو جاء في الوزن مثال سترى أو جاء في الوزن مماثلا سترى يكون مثال حال نعم حال ويطمح طبعا على أنه سيكون شبهنا وبعيد لكن نحن نظلها مؤول مفروحين مؤول ولو قال مثال تكرى أو جاء مثال ثم فعل مثال وأفعل ثم فذاتي ولو رفع مدينة أو جاء في المدينة لكن يظهر رجل الحليل مثال أيضا ما جاء على وزن تكرى فيكون هكذا حال أطرق منه حال مثال تكرى انفعل مستقل قال بعد قوله مثال تكرى منصوب على الحال أي مماثلا وكذا قوله بعده أو وزن دنيا أي موازنا وأقول بهكذا مماثلا وموازنا أو مثال ذكرى كمثال الأول أو وزن فعلان في مفاتي أي موازنا فعلان كل هذه نصبت على أنها إيش أحوال على أنها فعلان والحق أو وزن مثنى فإن أحوال معطوفات على مثال التبديل الأول معطوفات على مثال التبديل الأول وهو مماثل موازن لم يكن على التقرير يعني. طيب قال أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى تسقى فقدم أنفسه وهذا النوع الثالث مما أو من الركن الأول الذي يمنع الصرف سواء كان معرفة أو نكرة وهو ما جاء على وزن فعلان فما جاء على وزن فعلان يمنع الصرف أو يمنع من الصرف والمانع له من الصرف وزن والمانع له من الصرف زيادة الألف والنون وإيش والبطية زيادة الألف والنون والوصية كما سيأتي وهذا الوزن سيأتي أنه يكون مع العلمية أيضا لكن من الكلام على ما كان مع الوصية فهذا النوع الثالث من القسم الأول وهو ما يمنع من الصرف معرفة أو لقراء، وهو ما جاء على وزن فعلان. وفي شروط تذكرها، قال أو وزن فعلانا الذي مؤنثه فعلى تكرى فخذ ما أنفته ذكر الفرقه، أن يكون فعلان هذا مؤنثه على وزن فعلى تسكران، ما هو مؤنثه؟ تكرانه أو تكرى؟ تكرى، ما يقال امرأة تكرانه، يقال امرأة تكرى. وتكرانه لحن عند جمهور العرب وجائز عند بني أسد، لأنهم يجرون هذا الباب كله على فعلانه، ما كان على فعلان مؤنثه عنده فعلان، وهذه لغة جمهور العرب الآن. ويجي تقول كل العرب كلهم على هذا، سكران سكران، عطشان عطشانا، إلى آخر ذلك، غضبان غضبانا. نادر تجد من يقول غضبان غضبة، رجل غضبان وامرأة غضبة، رجل سكران وامرأة سكرة، رجل عطشان وامرأة عطشة، هذا نادر، هذا نادر جدا. فكلهم على لغة بني آدم. فهذا هو شرطه الذي ذكره هنا، أن فعلان لا يمنع للصرف إلا إذا كان مؤنثه إيش؟ فعلا، إذا كان مؤنثه فعلا. أما إذا كان مؤنثه فعلان فإنه يصرف مثل ندمان من المجالسة على الشراب خمرا كان أو غير خمر، يقال إيش؟ ندمانة، يقال ندمانة، فهذا يصرف ندمان، فرصد رجل ندمان يصرف لأنه مؤنثه على فعلانه. وشرط ما يمنع من الصرف ما كان على فعلان أن يكون مؤنثه على فعلان، وأما إذا كان مؤنثه على فعلانه فإنه يصرف، وما كان مؤنثه على فعلانه محفوظ، محفوظ الحمد لله محفوظ. حفظه ابن مالك رحمه الله تعالى في بعض الأبيات، ثلاثة أبيات أو نصفها، ثم تتراه الأشهر في هذا الباب، ذكر الأبيات عن ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانه، ذكر أبياتا عن ابن مالك رحمه الله حصر فيها هذا، وزاد بعضهم عليه اثنين ثم تسجلان ويشهدان. قال أي أو جاء في الوزن على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، بهذا القيد الذي مؤنثه فعلا، أو الذي ليس له مؤنث كلحيان، كبير اللحيان وقال له لحيان، هذا أيضا منع من الصرف، ليس له مؤنث، إما يكون مؤنثه على فعلا أو يقول ليس له مؤنث كلحيان، كبير اللحيان وقال له لحيان عند العرب، فهذا أيضا منع من الصرف. قال أي أو جاء في الوزن على وزن فعلانا الذي مؤنثه فعلا كسكران وسكرى وغضبان وغضبة وعطشان وعطشة إلى آخر ذلك، ريان ريا، كثير من هذه الأمثلة. هذا هو الأصل، أن فعلان يقول على فعلان مؤنثه، هذا هو الغالب، وأما ما كان مؤنثه على فعلانه فهو قليل محفوظ، قليل محفوظ كما أشرنا إلى ذلك آنفا. من أراد أن يرجع إلى ما ذكر هناك يرجع إلى شمول الثالث 32 ومن الأخير في حصر هذا، ما شاء الله ترتب إن شاء الله بالأخير، ترتب هذا إن شاء الله بالأخير إن شاء الله. قال كقولك مرضت برجل سكرانا، عند من الإعراب عبد الرحمن؟ مررت بعلماء فاعل، مر بعلماء من السكون طلب ورفع متحرك وسار من المصدر من عظمة محل رفع جاهل، برجل ذا حرف جر، رجل مجرور بمعنى مجرور سكر الظاهرة، وسكران أكرام كيف يا رجل، كيف مجرور مجرور على مجده فتح نيابة عن كسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف زيادة الألف والنون والوكسية، زيادة الألف والنون والوكسية. طيب، قال بخلاف فعلان الذي مؤنثه فعلانا كندمان وندمانا، من المنازمة لا من الندم، نعم من المنازمة وهي المجالسة والمحادثة على الشراب، سواء كان هذا الشراب خمرا أو غير خمر، وقال نادمته أي جالسته على الشراب، تحدثت معه فإذا كان من المنادمة المجالسة والمحادثة والمكالمة على الشراب فهذا يكون مؤنثه على فعلانة ندمان، المرأة يقال لها ندمانة. وأما إذا كان من الندم فهذا يمنع من الصرف، لأن مؤنثه إيش؟ فعلا، يقال رجل ندمان أي متحسر على ما فات أو متحسر على ما فعل، فهذا مؤنثه. في المرأة يقال إيش؟ امرأة ندمة، امرأة ندمة أي تحسرت على ما فات أو تحسرت على ما فعل، فهذا يمنع من الصرف الذي هو من الندم والتحسر، يمنع من الصرف. وأما ما كان من المنادمة وهي المجالسة عن الشراب فهذا يصرف لأن مؤنثه ندمانة. وكذلك فرق بين فعليهما، فما كان من المنادمة المجالسة والمكالمة على الشراب فعله نادم، وما كان من الندم فعله ندم، فعله ندم فلان ندم على كذا، وما كان من المنادمة والمكالمة على الشراب فعله نادم فلان نادم فلان. ففرق بين فعليهما، بين فعل المنادمة وفعل الندم فرق بينهما. قال بكناس فعلان الذي مؤنثه فعلانا، فندمان وندمانا من المنادمة لا من الندم، وشيطان وسرحان وسلطان، فإنه منفرد، شيطان شيطانة، سرحان سرحانة، سلطان إيش؟ سلطانة. طيب، تقول فجمع ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانا في أبيات انظر الأشموني، قد جمع ابن مالك ما جاء على فعلان فعلانة في أبيات انظر أشمون الثالث 32 الحمد لله تفانى المؤلف وما تفرق جمعه هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهذا يدل على الاستفراء عند الرجل، والقائل قرأ الاستحاء وما استفدت منه إلا ثلاث مصائب للتسخير. قال لا من الندم وشيطان وسرحان وسلطان، فإنه منفرد، نعم هذا النوع منفرد، مرض برجل ندمان من المنادمة فإنه منفرد، كذلك عريان منفرد، نعم المؤنث عريانة، فكان على فعلان وعلى فعلان، وما كان على فعلان جاء حصره، هذا الذي حصره ما كان على فعلان حصره من المؤنث، وأما فعلان هذا منفرد فعلان، لأن مؤنثه لا يكون إلا فعلان، فعلان مؤنثه الكلام على فعلان، أما فعلان مؤنثه لا يكون إلا فعلانة، مررت برجل عريان وعريانة، امرأة عريانة، هكذا يكون مؤنثه، فهذا منفرد فعلان، لكن الكلام على فعلان فإنه فيه هذا التفصيل، إن كان مؤنثه فعلان فعل فعل فإنه يمنع، وإن كان فعلانة فإنه إيش؟ يصرف، والذي جاء على فعلان فعلان محسوب. قال فإنه منصرف، وأنفته بضم الفاء في البيت، فعلى فعلى تسرانة فخذ ما أنفته، ما معنى أنفته؟ وأنفته بضم الفاء وكسرها أنفته، وأنفته بضم الفاء وكسرها، ومعناه خذ ما ألفظه من فمي، أي خذ هذا، وفيه فوائد تستفيدها في لغة العرب. طيب، انتهينا من هذا النوع من القسم الأول، وهو ما كان على فعلان، وشرطه أن يقول مؤنثه فعلان، يقول مؤنثه ولا زلنا مع القسم الأول. قال أو وزن فعلاء وأسئلاء كمثل أثناء وأنبياء، هذا أيضا كذلك يمنع من الصرف ما كان فيه ألف التأنيث الممدودة، فإنه يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة وإيش؟ وإيش أيضا معنا؟ فقط ما تحتاج إلى شيء كالمقطورة تماما تكفي وتستغل المنع. وما هي العلة التي تستغل المنع؟ هل التأنيث ممدودة لا أنت مقطورة وصيغة منها ممدودة؟ فهذا أيضا كما أشرنا آنفا يمنع الصرف كيفما وقع، يمنع الصرف كيفما وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، سواء كان مفردا أو جمعا، صفة أو غير صفة، فإنه يمنع الضرب كيفما وقع. قال أي أو ما جاء في الوزن على وزن فعلاء كأسماء، كما جرى أسماء على فعلاء، مررت بامرأة أسماء ممنوع من إيش؟ من الصرف، والمانع له من الصرف كان الثاني إيش؟ الممدودة، المانع له من الصرف وجود الثاني قال أول علاء كأنبياء كذلك أيضا ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الثاني الممدودة. فيه مثال إشارة إلى أن سواء كان مفردا أو مجموعا. قال ومراده ما فيه ألف التأنيث الممدودة، ومنه لا تسألوا عن أشياء، يعني ممنوع من الصرف والمنع من الصرف أن في عاصم. ها تعرف لا تسألوا عن أشياء إلا نافية جازمة، حرف نهي وجزم، تسألوا في المضارع مجزوم بلا النهي وعلام جبري حد النون والواو فاعل النون من الأمثلة الخمسة، عن أشياء عن حرف جر وأشياء مجرور بعلم وعلام جبري الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف آية التأنيث الممدودة. لأن أصله أفعلاء، هذا ما ذهبت فيه أن أصله أصل أشياء أفعلاء، فيكون أصل أشياء أشياء هذا ما ذهبت فيه. فالأصل فأصله عندهم أشياء ألف وشين وهمزة ثم ألف ثم همزة أشياء. أقول أحد فأحد يقول همزة الثانية هذه بعد الأولى أشياء، فأحد يقول همزة الثانية فصار إيه أشياء، صار أشياء في ياء تكون أشياء فماذا فعل الآن؟ هذا هو الهمزة الثانية لتقارب همزتين، هذا هو الهمزة الثانية لتقارب الهمزتين ولإرادة التخفيف، فصار أشياء، صار أشياء، فيكون الآن بعد الحذف وزنه إيش؟ بعد الحذف يكون وزنه على إيش؟ أسعاء، وزنه على أسعاء بعد الحذف، وإلا الأصل قبل الحذف وزنه إيش؟ أسئلة، أشياء قبل الحذف يكون الأصل إيش؟ أسئلة، أشياء، أشياء، وزنه أسئلة. ثم حصل حذف للام الكلمة وهي الهمزة الثانية، حصل حذف للام الكلمة وهي الهمزة الثانية، وصار وزنه إيش الآن بعد الحذف أسعى، وزنه أسعى، وإلا الأصل أسئلة، الأصل أسئلة، هذا معنى الكلام، واضح هذا الآن. فالآن أشياء ما هو أصله؟ أشياء على وزن أسئلة، على وزن أسئلة. ثم ماذا حصل له عند القبيلة والغايين بأن الأصل أسئلة؟ حصل له حذف، حذفت لامه وهي الهمزة الثانية، حذفت لامه وهي الهمزة الثانية للتخفيف لإرادة التخفيف، وسبب ذلك أمران، تقارب الهمزتين، ولأن أشياء جمع والجمع يطلب فيه التخفيف بخلاف المفرد، فصار بعد حذف أشياء، صار بعد الحذف أشياء، فما هو وزنه بعد الحذف؟ هل هذا هو الوزن الأصلي؟ لا، الوزن الأصلي أسعلا، فصار بعد الحج وزنه أسعى كما ترى صديقة الله التي هي الياء. هذا ما ذهبت فيه في أشياء أن الأصل أسعلا أشياء أشياء ويكون أصل أشياء شيئا فعلا، هكذا قال البصريون. ثم قالوا نقلت الهمزة الثانية إلى الأول، نقلت الهمزة الثانية أصل أشياء عند البصريين شيئا شيئا، فيكون ماذا حصل له؟ قالوا نقلت الهمزة الثانية إلى إيش؟ أو نقلت الهمزة هذه الأولى الآن ما عندنا متقدمين، نقلت هذه الهمزة إلى الأول فصار أشياء، صار أشياء هو الذي يظهر، هذا هو الرايح أنه أصله أفتداء أشياء أشياء، يكون أصله أفتداء. طيب بخلاف إن هي إلا أسماء، الآن عندنا مذهبان، هناك مذهب ثالث إن شاء الله من أراد الراجع راجع للقاف المسألة هذه، الأول الثاني 9 الثاني 813 الثاني 813 تجد هذا الخلاف، ومنهم من قال الأصل أفعلا ومنهم من قال الأصل فعلا، أي شيئا شيئا. ثم نقلت همزة عند البصريين، الهمزة الأولى نقلت إلى أول كلمة فصارت فاعل كلمة فصار أشياء، فيكون وزنه الأسعى، يكون وزنه عند المصريين الآن بعد الحد بعد النقل يكون وزنه الأسعى. المهم هذا الله أعلم العرب إيش يصلوا عندهم، هذه صارت كلام نحوي كلام نحوي، والله أعلم ما هو الأصل عند العرب، خلاف حصل في هذا، لكن لا بأس من ذكر هذا الخلاف، لا بل حتى تضبط الأشياء بما يذكر منها، حتى تضبط الأمور بما يذكر منها. فلان الحاصل يقع في أن في أشياء ما هو الأصل عند الكوفيين أسئلة، الأصل أسئلة، ثم ماذا حصل له؟ خففت الهمزة الثانية بعد الأولى هذه تخفيفا فصار أشياء على وزن إيش الآن بعد الحد؟ أسعى، على وزن أسعى بعد الحد. وعند البصريين ما هو أصله؟ فعلى، أصل أشياء فعلى، فيكون الأصل شيء شيئا أو كذا، فيكون ماذا حصل له؟ نقلت الهمزة الأولى إلى إيش؟ إلى فاعل كلمة فصار أشياء. هناك ماذا كان سيأتي؟ قال لأن أصله أفعلا بخلاف إن هي إلا أسماء لأن وزنه أفعال فطلب من يصل إلى هذا، لأنه ربما يشكل على الشخص أي الفرق بين أشياء وبين أسماء، أسماء جمع اسم تطلبونه وأشياء جمع شيء تمنعون المصدر، فما هو الفرق بين هذا وبين هذا؟ فقال هنا أشار إلى هذا أن الأصل إلا أسماء، الآن عندنا مذهبان هناك مذهب ثالث إن شاء الله من أراد الراجع راجع للقاف المسألة هذه، الأول الثاني 9 الثاني 813 الثاني 813 تجد هذا الخلاف، ومنهم من قال الأصل أفعلا ومنهم من قال الأصل فعلا، أي شيئا شيئا. ثم نقلت همزة عند البصريين، الهمزة الأولى نقلت إلى أول كلمة فصارت فاعل كلمة فصار أشياء، فيكون وزنه الأسعى، يكون وزنه عند البصريين الآن بعد الحد بعد النقل يكون وزنه الأسعى. المهم هذا الله أعلم العرب إيش يصنعوا عندهم، هذه صارت كلام نحوي كلام نحوي، والله أعلم ما هو الأصل عند العرب، خلاف حصل في هذا، لكن لا بأس من ذكر هذا الخلاف، لا بأس حتى تضبط الأشياء بما يذكر منها حتى تدبر الأمور بما يذكر منها. كلام الحاصل يقال بأن في أشياء ما هو الأصل عند الكوفيين أسئلة، الأصل أسئلة، ثم ماذا حصل له؟ خذفت الهمزة الثانية بعد الأولى هذه تخفيفا فصار أشياء على وزن إيش الآن بعد الحد؟ أسعى، على وزن أسعى بعد الحد. وعند المصريين ما هو أصله؟ فعلا، أصل أشياء فعلا، فيكون الأصل شيء شيئا أو كذا. فيكون ماذا حصل له؟ نقلت الهمزة الأولى إلى إيش؟ إلى فاعل كلمة فصار أشياء. هناك مذهب ثالث يا أخي، قال لأن أصله أسئلة بخلاف إن هي إن أسماء لأن وزنه أفعال فطرد من الجسم إلى هذا، لأنه ربما يشكل على الشخص أي الفرق بين أشياء وبين أسماء، أسماء جمع اسم تطردونه وأشياء جمع شيء تمنعون المصطلح، فما هو الفرق بين هذا وبين هذا؟ فقال هنا أشار إلى هذا أن الأصل في أشياء أسئلة هذه الآن فعل التعليل الممدودة، وأما أسماء الأنف الموجودة ليس الأنف الموجودة بل هي أصلية، بل هي أصلية لأن الأنف الموجودة تكون زائدة، أما الأنف أسماء فهي أصلية لأن أصل أسماء أفعال، فتكون هذه الهمزة الموجودة لا إيش لا من كلمة، فإذا هذا الاسم إيش يصرف أسماء، هذا الاسم هو أسماء يصرف لأن الهمزة أصلية وليست زائدة، وألف التأنيث تكون إيش تكون زائدة وليست بأصلية، تكون زائدة وليست بأصلية، فهذا هو الفرق بين أشياء وبين أسماء، أن الهمزة في أشياء زائدة وليست بأصلية والأصل أفعلاء، والهمزة في أسماء هذه إيش أصلية، وأن الوزن ما هو أفعال، وزن أسماء أفعال، وذهب الكسائي ومذهب ليس بعيد أن أشياء كأسماء كلاهما على وزن أفعال، ومنع من الصرف شذوذا، منع من الصرف شذوذا، وهذا والله أعلم أريح يعني أريح لنا من هذه الفلسفة النحوية، أصله كذا وأصله كذا، نقول أشياء مثل أسماء وزنه على أفعال، مثل أسماء ومثل أبناء ومثل أعداء، كل هذا منفردة لأن وزنها أفعال، وزنها أفعال، فيكون أشياء منع من الصرف شذوذا لأنه توهم فيه أنه على وزن ما فيه ألف تأنيث كحمراء، توهم فيه هذا فمنعوه من الصرف، وإلا هو كأسماء وأعداء وأبناء تماما لا فرق بينه وبينها، فهو الأصل حقه أن يصرف أشياء لكن منع من الصرف شذوذا، منع من الصرف شذوذا، فهذا أقرب المذاهب وهو أسهل، ومما يؤيد هذا أن أصل فعل الذي هو المعتل معتل العين معتل اللام أصله أنه يجمع الأفعال مثل بيت أبيات، بيت أبيات هذا هو الأصل فيه أنه يجمع على هذا الوزن، فهذا ما يؤيد هذا المذهب أن أصل المعتل أصل المعتل فقال بهذا هو أنه يجمع على أفعال مثل بيت أبيات جمع على هذا، كذلك شيء أشياء مفردة إيش شيء فأقوى يجمع أيضا على إيش على أفعال شيء أشياء شيء أشياء، فتكون الهمزة هنا أيضا أصلية مثل الهمزة في أسماء تماما، وما هو الذي منع من الصرف إذا كان مثل أسماء؟ أسماء صرفوه إن هي إلا أسماء صرفوه، وأشياء منعوا من الصرف، يكون منعوا من الصرف شاء حقه أن يصرف حقه أن يصرف، فهذا والله أعلم أسهل علينا أنه كأسماء والله أعلم. ها؟ معتل العين يسمو هذا نعم هذا معتل العين له النعم معذرة لأنه ياء وآخر همزة نعم معتل العين مثل بيت أبيات شيء أشياء، فهذا من الإسائي رحمه الله من الكوفيين من الإسائي من الكوفيين، فهو سهل علينا نقول أشياء مثل أسماء لا فرق بينهما، وإنما منع من الصرف شذوذا حقه أن يصرف حقه أن يصرف لكن منعوه شذوذا، والأكثر أكثر مخالف التدريب أنه ليس مثل أسماء أبدا، لو كان مثل الأسماء لطردة لها عدم صرفها غالب يدل أنه ليس مثلها ليس مثلها، فيذكر فيه مثل هذا عن قضي على المثلية يذكر فيه مثل هذه التكلفات التي تقدمت أنه أصل كذا ثم صار كذا إلى آخر، وهذا يأتي معكم بالصرف، فالحاصل يا أخوان أن ما كان على فعلاء أو على إيش أفعلاء فإنه يمنع من الصرف، فإنه يمنع من الصرف، ما لا له إنسان من قال وزن سألاء وأفعلاء كمثل أسماء وأنبياء تعليما، أي أو ما جاء في الوزن على وزن سألاء كأسماء أو أسئلاء كأنبياء، ومراد وزيا التأييد المندوجة. ومنه نسأل عن أشياء لأن أصله أسئلاء بخلاف إن هي إلا أسماء، لأن وزنه أفعال مثل أسماء إيش؟ أعداء وأبناء، سفرة أبناء أبرار وأعداء أشرار. قال لأن وزنه أفعال أو وزن مثنى وثلاثة في العدد تصل أيا صاحي إلى قول السبب، وهذا النوع الرابع مما جاء على وزن مما إيش من القسم الأول، هذا النوع الرابع من القسم الأول، وهو ما جاء على وزن مسعل أو فعال، ما جاء على وزن مسعل أو فعال من العدد فإنه يمنع عن الصرف، وكل عدد جاء على وزن مسعل أو فعال فإنه يمنع من الصرف. مسعل مثل مثنى ومثلث ومربع ومخمس ومسجد ومسبع إلى العشر، فهذا يمنع من الصرف. وفعال مثل أحاد وأيضا وثلاث ورباع وخباث إلى آخره، فإنه أيضا يمنع من إيش؟ من الصرف. إذا العشرة هذا هو المسموع، هل يقال ما وراء ذلك من خلاف؟ بل في خلاف على الأربعة، بعضهم يقول المسموع إلى الأربعة فقط، وأما ما عدا ذلك فليس بمسموع وإنما هو مجرد قياس، لكن بعض منصة من أئمة اللغة على أنه مسموع من الاثنين إلى عشرة، من الاثنين إلى العشرة مسموع، في الاثنين في وزن مسعل وفي وزن إيش؟ فعال. مثنى مسموع إلى معشر، وأحاد وفعال من أحاد إلى إيش؟ أحاد من واحد إلى إيش؟ من أحاد إلى إيش؟ إلى عشر، أيضا مسموع عند جماعة من النحاة. فالحاصل من هذا البيت أن ما جاء من الأعداد هكذا، أن ما جاء من الأعداد على وزن مفعل أو على وزن فعال فإنه يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف ما هو؟ الوصفية والعدل. المانع له من الصرف الوصفية والعدل، وهذه الأعداد معدولة، هذه التي على مفعل وكذلك أيضا فعال معدولة من أصول الأعداد المكررة، من أصول الأعداد المكررة. فمثنى معدود من اثنين اثنين، ومثلث معدود من ثلاثة ثلاثة، فهي هذه الألفاظ معدولة من أصول الأعداد، أصل الأعداد واحد اثنين ثلاثة، هذه أصل الأعداد، فهذه مثنى وثلاث معدولة من أصول الأعداد حال كونها إيش؟ مكررة. فمثنى ليس معدول من اثنين فقط، لا، مثنى معدول من إيش؟ من اثنين اثنين، لأنه يدل على هذا، إذا قلت جاء القوم مثنى معناه إيش؟ جاءوا اثنين اثنين، فيكون مثنى معدول عن أي شيء؟ عن اثنين اثنين، أي عن العدد الأصلي حال كونه مكررا، حال كونه مكررا. فهذا هو حاصل الكلام على ما ذكر هنا، وسيأتي كما يذكر الشارح. قال ومثنى مثنى وثلاثة في العدد فأصلي يا صاحي، هذا نعلمكم الله يصطري صطري فصلي أيا صاحي إلى قول السدد، أي القول السديد، هم جابوا السدد الموصول، الأصل هو القول السديد. هو الموصول إلى الصفة، الموصول إلى الصفة. قال أي أو ما جاء في الوزن وزن، أو ما جاء في الوزن وزن مثنى، هكذا وزن مثنى ولا على وزن؟ أو جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد، أي جاء على وزن مفعل أو على وزن فعال من الأعداد فإنه يمنع من الصرف. وكذا رباع، وذلك خاص بالعدد، وهل يتجاوز رباع؟ في خلاف، بعض يقول مسموع من الأربعة، ومن المقال بل من العشرة، وذلك خاص بالعدد، وهذه يا أخوان ما جاءت على هذا الوزن لا تخرج عن ثلاثة أو جميع عربية، فهي تستعمل في لغة العرب إما أحوالا أو صفات أو أخبارا، لا تخرج عن هذا في الإعراب أبدا. هذه الألفاظ التي ذكرت الأعداد المعدولة هذه مسعل وفعال لا تخرج عن أحد ثلاثة أوجه من أوجه الإعراب، فهي جاءت في لغة العرب إما أفعالا أو صفات أو أخبارا، أفعال وصفات إما أحوالا أو صفات أو إيش أو أخبارا. أخوانا كمان كانوا نذكر إن شاء الله وصفات كما في الآية هذه من صفاتنا كان نذكر بقية منهم. قال كذا وكذا وذا وذلك خاص بالعدد كما ذكر الناظم. نعم كما ذكر الناظم بالعدد او مثل مثلى وثلاثه بالعدد خاص بالعدد. ومنه قوله تعالى وهي اجنحه مثلى وثلاث ورباع. ما من سرعه يعني الملائكة ولي أجنحة. عون جاء نعم انتم مفعولين نعم ولي مضافة أجنحة مضافة إليه مثل صيغة لأجنحة. نعم احسنت صيغة لأجنحة. وثلاث وربع معطوف على مثل والمعطوف على التجوز صفة. احسنت. وهكذا أحوال الملائكة أحوال الملائكة كذلك كما ذكر الله في هذه الآية. لا لا نقصد من أجلك تفتقان على أجلك أنها كذا وكذا. طيب وقلنا أيضا تأتي أحوال كما في قوله تعالى فامسكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله